يقولون هل لنا من الأمر من شيء كفروا وقالوا الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في قد أصابتم Thank you. علينا القارئ شيخ السيد متولي عبد العليم.